حيثما أدركه، فإن أدركه في الركعة يكون أدرك من الصلاة ركعة، فإلا ولو أدركه قبل الصلاة فيكون قد جمع بين الفضيلتين، فإن كان بينهما تفاضل حيث أدرك الصلاة الأولى كلها والصلاة الأخرى جزءا منها. غيره فلك سبك الفرق بين النقاب والحجاب، مع العلم ان النقاب هو الحجاب، مع العلم ايه النقاب ايه والحجاب وانا يعني هذا بقرأت وجدت في فرق بين الاثنين، يعني النقاب يختلف عن الحجاب. من الذي لا يفرق بين الاثنين؟ غالبا غالبية الناس يقولون ده حجاب، يعني ايه اللي منقبه زي المحجبة خالص. هذا حجاب الوجه. نعم. النقاب حجاب الوجه. نعم. أما الحجاب إذا أطلق يشمل البدن كله. نعم. إلا الوجه والكفين على خلاف معروفهما. نعم. وما الذي وجدت أنت؟ على أساس أن يقول بعض من الناس. لا لا، أنت أجب عن سؤالي. نعم. ما الذي وجدت أنت؟ ما لك ولبعض الناس؟ قول بعض الناس من الحجاب الذي ما لك ولبعض الناس بارك الله فيك. اسالك ما الذي وجدت انت؟ ما هو الفرق بين الحجاب وبين النقاب فيما وجدت انت؟ اللي انا بجد النقاب يعني بتبقى العينين مكشوفتان. طيب. الحجاب فهو الحجاب يكون العينان والوجه والكل يعني. طيب. اوضح ان في حاجه ظاهره. في حاجه ظاهره تعني العينين. العينين. نعم. ولكن يعني من طرف الشائع في الناس هذا كله حجاب، يعتبروها كله حجاب، يعني ما فيش تفريق اللي يجيب نقابة اللي يجيب محجبة، لا بيقول كله حجاب. وكما نعلم ان الحجاب هو الاساس بين يعني بين حاجتين تحدث بينهم فعدم الرؤية. الان لنستوضح الذي تقوله. عندنا امرأتان احداهما متحجبة والاخرى متنقبة، تركنا المتنقبة جانبا لاننا عرفنا النقاب هو ما يشد تحت العينين. الاولى ما الذي فعلته اي متحجبة؟ ما الذي فعلته؟ لا كله لا يمكن. انتبه انتبه لما تقول ولا ستقع في تعبير سوري في طابوسة او في ايش من السيارة تمشي في وهدة في مطب في وهدة. على اساس ان هي المتابعة او المتابعة خلي الكلام بيني وبينك. المحجبة وليست المكشوفة. خلي المحجبة ليست المكشوفة في الوجه والأذن، لكن المحجبة اللي هي محجبة خالص. خلي الكلام معي. لا. وكن كريما. لا. خذ وأعطي. المحجبة لا يمكن أن تكون محجبة بالحجاب في جميع بدنها، وأنت معنى كلامك أنه تكون محجبة في جميع بدنها. نحن مثلنا لك امرأتين متنقبة تركناها جانبا ومتحجبة كما تريد أنت. كيف تصور هذه متحجبة لا يبدو منها شيء إطلاقا وهي تمشي في طريقها؟ أنبئني بعلمي. على علمي أنا؟ ولا على علمي أنا؟ لا على علمك أنت. لا بفكر حاجة. لا هذا ليس حجابك، هذه الحاجة صار إضافة مثل تلك الحاجة. هنا نقاب وهناك منديل. نعم. ها؟ وبحثك في الحجاب. أفهمت؟ امرأة مسلمة ملتزمة هي محتجبة ولا بد بالحجاب، لكن واحدة تزيد على الأخرى، إما أن تزيد عليها بالنقاب وهي المرأة الثانية